بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 61 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. طيب، والعرش والكرسي حق، أكملنا الذي قبله كاملا أكيد. ها، قلت لعلي أخطأت في العلام. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: والعرش والكرسي، قوله رحمه الله والعرش والكرسي حق. قال الشارح رحمه الله: كما بين تعالى في كتابه. هذا الكلام الآتي كله من كلام ابن كثير رحمه الله في أوائل البداية والنهاية إلى الموضع الذي سنذكره. قال: كما بين تعالى في كتابه، قال تعالى: ذو العرش المجيد، وقال: رفيع الدرجات ذو العرش، وقال: الرحمن على العرش استوى، وقال: ثم استوى على العرش، في غير ما آية من القرآن، وقال: لا إله إلا هو رب العرش الكريم. كريم يعني البهي حسن المنظر. وقال: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وقال: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. وقال: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وقال: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وفي دعاء الكرب المروي في الصحيح: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وفي الصحيحين عن ابن عباس. قال: وروى الإمام أحمد في حديث الأوعال عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة. كثف بمعنى غلظ. وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك ليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. والحديث في إسناده عبد الله بن عميرة وهو مجهول، لكن حسنه شيخ الإسلام رحمه الله ورد ابن القيم على من طعن فيه. الألباني رحمه الله يضعفه، وشيخ الإسلام وابن القيم يدافعان عن الحديث ويقولان: هذا حديث تداوله أهل العلم ولم ينكروه، فما ينبغي إنكاره. شيخ الإسلام تكلم عنه في مجموع الفتاوى 392، وابن القيم في تهذيب السنن 791. وأهل العلم يقولون كما أن العلماء أهل الحديث يعرفون غلط الثقة وهو ثقة، فلا يحكمون على السند بالصحة لمجرد أن راويه ثقة، بل يمكن أن يغلطه. فكذلك لا يصلح بمجرد أن يكون في السند ضعيف أن نقول الحديث ضعيف، وإن لم تأتي له طريق أخرى. إذا كان العلماء قد حكموا بصحته فهو محكوم بصحته، لأنهم كما يعلمون غلط الثقة يعلمون ما حفظه الضعيف. الضعيف ليس دائما يعني يغلط، هو مثلا سيء الحفظ أو فيه جهالة، لكن عرفوا أن حديثه هذا محفوظ أو تدل عليه أدلة الشرع أو نحو ذلك. الشاهد أن ما مشى أهل العلم عليه دون أن يضعفوه فلا يصلح للمتأخر، لا يصلح للمتأخر أن يتجرأ ويضعفه. قال رحمه الله زيادة فيها ذكر ثمانية روايات، هو تتم للحديث، لكن هل هو يعني ضمن النسخ؟ الله أعلم. وإلا لا شك الحديث هو طويل وفيه ذكر الأوعال الثمانية، لكن قبل ذكر ثم بعد ذلك قبل أين؟ شوف كيف جعلها بين معقوفين، ماذا قال بعد المعقوف هذا في نهايته؟ أين نهاية المعقوف؟ أيوة هنا، ما ذكر شيء، فكأنه ليس من النسخ، إنما ذكروه يعني لأنه ضمن الحديث. نعم هو في متن الحديث موجود، والحديث أطول من هذا. قال وروى أبو داود وغيره بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث الأطيط، هكذا من ولا في؟ من حديث الأطيط أنه صلى الله عليه وسلم قال إن عرشه على سماواته كهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة الحديث، وهو من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، وأيضا في سنده عن عنة بن إسحاق، وفيه جبير بن محمد بن جبير، وهو مجهول مجهول حال، ولهذا ضعفه الألباني رحمه الله في الضعيفة، ولكن أيضا شيخ الإسلام يدافع عنه، بل إن شيخ الإسلام قال رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية، قال وهذا الحديث قد يطعن فيه بعض المشتغلين بالحديث انتصارا للجهمية، وإن كان لا يفقه حقيقة قولهم، يعني تضعيف طعنه في الحديث هو في الحقيقة انتصار للجهمية، وإن كان لا يفقه حقيقة قولهم، قال وإن كان لا يفقه حقيقة قولهم وما فيه من التعطيل أو استبشاعا لما فيه من ذكر الأطيط، إلى أن قال مع أن هذا الحديث وأمثاله وفيما يشبهه في اللفظ والمعنى لم يزل متداولا بين أهل العلم خالفا عن سالف، ولم يزل سلف الأمة وآئمتها يروون ذلك رواية مصدق به راد به على من خالفه من الجهمية متلقين لذلك بالقبول. وهذه ما أشرنا إليه من القاعدة في هذا الباب، يعني يقول شيخ الإسلام لسنا أعلم من أهل الحديث الذين يروونه خالفا عن سالف ولا يطعنون فيه بل يحتجون به، لو كانوا رووه فقط في كتاب مما يجمع الصحيح والضعيف هذا لا يكتفى فيه بالحكم كما هو معلوم، لكن يحتجون به على الجهمية ويذكرونه من ضمن حججهم. قال وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن، يروى وفوقه بالنصب على الظرفية وبالرفع على الابتداء أي وسقفه وفوقه عرش الرحمن، يعني رويت وفوقه ظرف ورويت وفوقه عرش الرحمن أي وسقفه سقف الفردوس عرش الرحمن، وهذه الرواية التي بالرفع رجحها المزي رحمه الله كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية في هذا الموضع الذي ينقل منه المؤلف لكنه يختصر. وكون الفردوس أعلى الجنة وأوسط الجنة، قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذا لا يكون إلا في الصورة المستديرة، فأما المربع ونحوه فليس أوسطه أعلى بل هو متساو، يعني أنه هكذا مثل فيه استدارة. وذهب طائفة من أهل الكلام، هذه مقالة أهل الهيئة والفلك الفلاسفة، وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن الفلك إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم من كل جهة. الفلك جسم كروي، جسم كروي يحيط به سطحان من يعني من الظاهر والباطن، يعني أنهم جعلوا العرش شيئا مستدير شيئا كرويا دائريا، وهذا الكلام باطل ولا دليل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله لا من العقل ولا من النقل على ما قالوا، وإنما من أين جاءهم هذا؟ جاءهم هذا من أنهم يريدون أن يوفقوا بين أقوال الفلاسفة وبين الأدلة الشرعية، فلما سمعوا أن الفلاسفة يقولون الأفلاك 9 أو الأفلاك 10، والأفلاك أشياء مستديرة، يعني كل دائرة أوسع من الأخرى، يعني لو جعلت تسعة دوائر كل واحدة أكبر من الأخرى. فلما جاءوا إلى الفلك التاسع، يعني يتكلموا عن الفلك التاسع وأنه محيط بالعالم، فجاء هؤلاء الذين يريدون أن يوفقوا بين الفلسفة وبين الإسلام، ونظروا في أدلة الشرع وأن العرش أكبر المخلوقات كذا، فظنوا أنه هو الفلك التاسع الذي يقوله الفلاسفة. واضح هذا؟ قال: وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم من كل جهة، وربما سموه الفلك الأطلس والفلك التاسع، وهذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة، والفلك لا قوائم له، الذي يذكرون الأفلاك لا قوائم لها، إنما هي أشياء دائرية كل دائرة أكبر من الأخرى. قال: كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. والحديث متفق عليه وقد تقدم معنا. قال: والعرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك، كما قال تعالى عن بلقيس: ولها عرش عظيم، وليس هو فلكا، ولا تفهم منه العرب ذلك، والقرآن إنما نزل بلغة العرب، فلما أخبرنا الله بلغة العرب أن له عرشا لا بد أن نفهمه على مقتضى لغة العرب، وأنه السرير الذي يكون للملك، لكن لا يعلم عظمه إلا الله. قال: فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم. الاستدارة التي فيه كما جاء في الحديث، في هذا حديث الأطيط، ليست استدارة كرة، وإنما هي استدارة من الجهة الأعلى، يعني كما يعني نستطيع أن نقول مثل مثلا القمرية هذه، هل نقول دائرة؟ لا، فيها استدارة لكنها ليست دائرة. وهكذا يعني الأشياء التي هي نصف دائرة أو أقل من نصف دائرة فيها استدارة، والقبة كذلك فيها استدارة لكنها ليست بدائرة كاملة، ليست جسما كرويا. قال: وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات. فمن شعر أمية بن أبي الصلت، وأمية هذا كافر، ولكن كان يعرف الإسلام، يعني يعرف الحنيفية وهكذا، إلا أنه لم يسلم، لم يوفق الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، كما في صحيح مسلم. فكان معه الأشعار فيها أشياء صحيحة لأنه يتلقفها من أهل الكتاب. قال: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، بالبناء العالي الذي بهرنا سوى فوق السماء سريرا. هذا الشاهد: فوق السماء سريرا، شرجعا لا يناله بصر العين، ترى حوله الملائك صورا. الصور هنا جمع أصور، هو المائل العنق لنظره إلى العلو، والشرجع هو العالي المنيف، والسرير هو العرش في اللغة. قال: ومن شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي عرض به عن القراءة لامرأته حين اتهمته بجاريته، لما يعني في القصة أنها اتهمته أنه وقع على الجارية، فقال لها: ما وقعت، أو ورى عليها، فقالت: اقرأ القرآن إن كنت صادقة، يعني لو كان جنبا ما سيقرأ القرآن. فقال: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. قال: ذكره ابن عبد البر وغيره من الأئمة. قال ابن عبد البر كما عندنا في الحاشية: رويناها، يعني هذه القصة، من وجوه صحاح، لكن تعقبه الذهبي في العلو فقال: روي من وجوه مرسلة. كذلك الألباني قال: فيه نظر، فالله أعلم. قال: وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش، إنما بين أذنيه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وهو حديث صحيح عن جابر رضي الله عنه في الصحيح المسند. ورواه ابن أبي حاتم سند حسن، ولفظه مخفق الطير 700 عام، يعني أنهم بهذه السرعة 700 عام على سرعة الطير. هنا انتهى كلام ابن كثير رحمه الله الذي قلنا بأن ابن أبي العز أخذه منه، هو ما أخذ من البداية والنهاية الأول من صفحة 9 من صفحة 9 إلى صفحة 13، لكن باختصار وتصرف باختصار وتصرف. قال: وأما من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك، وهم المعتزلة، المعتزلة لا يؤمنون بعرش حقيقي استوى عليه الله، بل يقولون المراد بالعرش في الأدلة هو الملك. قال: فكيف يصنع بقوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية؟ هل المراد يحمل ملكه؟ وقوله: وكان عرشه على الماء، أيقول ويحمل ملكه يومئذ ثمانية وكان ملكه على الماء، ويكون موسى عليه السلام آخذا بقائمة من قوائم الملك كما سبق يعني في الحديث؟ هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟ وأيضا فالنبي عليه الصلاة والسلام قد قال عن آية الكرسي: والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس عند ساق العرش. فهل المراد عند ساق الملك؟ والحديث رواه أحمد وغيره وصححه الألباني. قال: وأما الكرسي، إذا انتهينا، الكرسي العرش هو سرير الملك ولا يعلم عظمه إلا الله، فهو أعظم المخلوقات المعلومة عندنا، أعظم المخلوقات المعلومة عندنا يعني بحسب ما وصل إلينا من الأدلة. قال: وأما الكرسي فقال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. وقد قيل هو العرش، قيل إن الكرسي هو العرش، والصحيح أنه غيره، والقول بأنه غيره هو قول أكثر أهل العلم وهو الصحيح كما سيأتي. نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أنه غيره، سيذكر ما هذا الغير. روى ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش والحاكم في مستدركه وقال إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، أنه قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. هذا هو الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، وجاء عنه خلافه كما سيأتي، لكن هذا هو الصحيح عنه، وهو موقوف له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال من قبيل الاجتهاد. قال: وقد روي مرفوعا، لكنه وهم، وهم في رفعه شجاع بن مخلد الفلاس، وهم في رفع هذا الأثر. قال: والصواب أنه موقوف على ابن عباس، قلنا وله حكم الرفع. وقال السدي: السماوات والأرض في جوف الكرسي، والكرسي بين يدي العرش. شاهد أن الكرسي عنده غير العرش، فهو بين يدي العرش. وهذا الأثر في سنده أسباط بن نصر وهو ضعيف، لكن قد قال ابن أبي زمنين رحمه الله في أصول السنة: ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش، ومن قول أهل السنة، جعل هذا من الأقوال التي هي أقوال أهل السنة. وقال ابن جرير قال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض. فهذا يدل على أنه غير العرش. والحديث في إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف جدا. وقيل كرسيه علمه وينسب إلى ابن عباس، لكن هذا لم يصح عن ابن عباس رضي الله عنه، ولهذا قال: والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة كما تقدم. نعم، وقد قال ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية الثامن 363 مبينا فساد تفسير الكرسي بالعلم، قال: وطائفة اشتبه عليها ففسروا الكرسي بالعلم مع أن هذا لا يعرف في لغة العرب البتة. هذا أولا، لا يعرف أن الكرسي يأتي بمعنى العلم. قال: والله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما فلا يختص علمه بالسماوات والأرض، هذا الثاني. قال: فليس في تخصيص علمه بالسماوات والأرض مدح، اللهم إذا ذكر علما لا يذكر أن علمه وسع السماوات والأرض. يذكر أن علمه وسع كل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وسع ربنا كل شيء علما. أما أن يقال وسع علمه السماوات والأرض فهذا لا نظير له. قال ومن قال غير، قال ابن أبي العز رحمه الله ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن، والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم كما قيل في العرش، وإنما هو كما قال غير واحد من السلف بين يدي العرش كالمرقاة إليه وموضع القدمين كما تقدم. ولا شك أن موضع القدمين من فيما يعرفه الناس من أمور من الأشياء المخلوقة المعروفة عندهم، فموضع القدمين يكون كالمرقاة لما فوقه، كالمرقاة ليس مرقاة، كالمرقاة لما فوقه. ومن الأقوال الباطلة أيضا قول بعض أهل علم الهيئة أن الكرسي عبارة عن الفلك الثامن، يقولون الكرسي الفلك الثامن والعرش الفلك التاسع كما تقدم، هؤلاء يريدون فقط أن يوفقوا بين الدين والفلسفة. ومن الأقوال الباطلة أيضا أن الكرسي هو القدرة، قاله بعضهم وسع كرسيه السماوات والأرض، قالوا قدرته. قال رحمه الله، الكلام واضح هكذا، قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. قال رحمه الله أما قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه فقال تعالى فإن الله غني عن العالمين، وقال تعالى والله هو الغني الحميد، وغناه مطلق، فهو غني عن العرش وما دون العرش. وإنما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش ليبين أن خلقه للعرش واستواءه عليه ليس لحاجته إليه. وهذا فيه يعني رد على من يقول بأننا لو أثبتنا العرش حقيقة معنى أن الله محتاج إليه، فنقول إثبات العرش لا يلزم منه الحاجة، وسيأتي بيان ذلك من حيث العقل وما يعرفه الناس. قال بل له في ذلك حكمة اقتضته، وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي محيطا به حاملا له، ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه. يقول إذا وجد شيئان أحدهما أعلى والآخر أسفل فلا يلزم أن الأعلى محتاج للأسفل وأن الأسفل حاوي له محيط به. مثاله قال فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها، فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك. وقد مر معك في التدمرية كلام لشيخ الإسلام رحمه الله حول هذا الموضوع، وأن الله عز وجل خلق العالم بعضه فوق بعض ولم يجعل العالي محتاجا إلى الأسفل، قال فالهواء فوق الأرض وليس محتاجا إلى الأرض ولا هي حاملة له، والسحاب فوق وليست الأرض حاملة للسحاب، والسماء فوق وليست الأرض حاملة للسماء. فكذلك من باب أولى والله ولله المثل الأعلى، الله عز وجل في استوائه على عرشه، كوننا نقول بأنه عال على العرش وأنه مستو على العرش ليس معناه أن العرش حامل له، بل العرش محمول بحمل الله عز وجل، الله هو الذي يمسكه ويمسك السماوات والأرض وغير ذلك. فالعرش وحملة العرش ومن حول العرش وكل المخلوقات مفتقرة إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. قال فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك، بل لوازم علوه من خصائصه، وهي حمله بقدرته للسافل وفقر السافل وغناه هو سبحانه عن السافل وإحاطته عز وجل به، فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته وغناه عن العرش وفقر العرش إليه وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به وحصره للعرش وعدم حصر العرش له، وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق. قال ونفاة العلو أهل التعطيل لو فصلوا هذا التفصيل لهدوا إلى سواء السبيل، وعلموا مطابقة العقل للتنزيل ولسلكوا خلف الدليل، ولكن فارقوا الدليل فضلوا عن سواء السبيل. والأمر في ذلك كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش كيف استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول. ويروى هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما المرفوع فلا يوجد له إسناد معلوم، ولكن قال شيخ الإسلام قال ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه. وأما الموقوف فلم يثبت أيضا في إسناد محمد بن أشرس السلمي وهو متهم في الحديث، في إسناد محمد بن أشرس السلمي وهو متهم في الحديث. وفيه أيضا أم الحسن البصري واسمها خيرة مولاة أم سلمة، وهي في التقريب مقبولة. قال: وأما قوله محيط بكل شيء وفوقه، وفي بعض النسخ محيط بكل شيء فوقه بغير واو من قوله فوقه، والنسخة الأولى هي الصحيحة، ومعناها أنه تعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء، ومعنى الثانية أنه محيط بكل شيء فوق العرش. واضح الفرق بينهما؟ لو قال محيط بكل شيء فوقه، الضمير في قول فوقه يعود على من؟ على العرش. سيكون المعنى أن الله محيط بالعرش وبكل شيء فوق العرش. طيب، ومرادهم بهذا إسقاء أو ماذا؟ نفي أن الله هو الذي فوق العرش، وإلا سيأتي أنه ليس فوق العرش مخلوق، ليس فوق العرش مخلوق. قال: وهذا والله أعلم إما أن يكون أسقطها بعض النساخ سهوا ثم استنسخ بعض الناس من تلك النسخة، أو أن بعض المحرفين الضالين أسقطها قصدا للفساد وإنكارا لصفة الفوقية، وإلا فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات وليس فوقه شيء من المخلوقات. نعم، قال ابن أبي زمانين رحمه الله: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق. قال: فلا يبقى لقوله محيط بكل شيء فوق العرش والحالة هذا معنى، إذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما يحاط به، فتعين ثبوت الواو، ويكون المعنى أنه سبحانه محيط بكل شيء وفوق كل شيء. سيتكلم عن الإحاطة ثم عن الفوقية. قال: أما كونه محيطا بكل شيء فقال تعالى: والله من ورائهم محيط، وقال: ألا إنه بكل شيء محيط، وقال: ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا. وليس المراد، انتبه لهذا، وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك، يعني أن المخلوقات وسط الله والله عز وجل محيط بها كالدائرة إذا أحاطت بما داخلها. قال: وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك، وأن المخلوقات داخل ذاته المقدسة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما المراد إحاطة عظمة وسعة وعلم وقدرة، وأنها بالنسبة إلى عظمته كالخردلة. وقد ضرب الإمام أحمد رحمه الله في رده على الزنادقة والجهمية مثلا يوضح هذا، ولله المثل الأعلى. قال: لو أن إنسانا معه يعني قارورة صافية داخلها شيء صاف، فهو سيكون محيطا بها وبما داخلها، مع أنه ليس هذا الشيء فيه ولا هو في هذا الشيء، ليس مختلطا به. الآن لو فعل هكذا هو محيط بما داخل هذه القارورة ومحيط بالقارورة، مع أنه ليس داخلا فيها ولا هي داخلة فيه، ولله المثل الأعلى. وضرب أيضا شيخ الإسلام مثلا، هو مأخذ أيضا عن الإمام أحمد، بمن بنى دارا فأحاط علما بكل تفاصيلها، وأنها مكونة من كذا كذا غرفة، وفيها صالة كذا، وسعة كل غرفة كذا. طيب، وهو خارج البيت، هل نقول هو محيط بالدار؟ نعم، محيط بالدار علما بها وبتفاصيلها، وإن كان هو خارجا عن الدار، ولله المثل الأعلى. وإنما المراد إحاطة عظمته وقدرته. نعم، يصلح، لا بأس. قال: وأنها بالنسبة إلى عظمته كالخردلة، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. والأثر حسن، رواه ابن جرير وعبد الله بن أحمد في السنة. قال: ومن المعلوم ولله المثل الأعلى أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة إن شاء قبضها وأحاطت قبضته بها، وإن شاء جعلها تحته، وهو في الحالين مباين لها عال عليها فوقها من جميع الوجوه، فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف واصف؟ فلو شاء لقبض السماوات والأرض اليوم وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة، فإنه لا يتجدد له إذ ذاك قدرة ليس عليها الآن، هو القدير أزلا وأبدا. فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق سماواته؟ يعني إذا استشعر أن الله أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء. أو يدني إليه من يشاء من خلقه، فمن نفى ذلك لم يقدره حق قدره. ولهذا تقدم معنا أن من نفى مثل هذه المعاني لتخيله أن ذلك يستلزم أن بعض المخلوقات سيكون فوق الله وبعضه يقل الله، هذا إنما لكونه مثل أولا، مثل الله بمخلوق صغير إذا نزل من مكان إلى مكان صار المكان الذي كان فيه فوقه. قال: وفي حديث أبي رزين المشهور الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الرب تعالى، فقال له أبو رزين: كيف يسعنا يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال: سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر آية من آيات الله كلكم يراه مخليا به والله أكبر من ذلك. الحديث رواه أبو داود وغيره، وفي إسناده وكيع بن عدس أو حدس وهو مجهول، ويقال فيه ما قيل فيما قبله إن جماعة كثيرين من أئمة السنة يذكرونه ولا ينكرونه فمن احتج به فلا إنكار عليه. قال: وإذ قد تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء فهذا يزيل كل إشكال ويبطل كل خيال. هذه قاعدة عظيمة جليلة فتمسك بها. وإذا أفلت تبين، لا لا لا، وإذ قد تبين أنه أعظم أي الله أعظم وأكبر من كل شيء فهذا يزيل كل إشكال ويبطل كل خيال. إذا تمسك الشخص بهذه القاعدة فإنها يعني ستكون معينة له على فهم ما يتعلق بالصفات دون التلطخ لا بالتمثيل ولا بالتعطيل. طيب، هذا بالنسبة للإحاطة، بقي الفوقية والكلام فيها طويل فنتركها إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا، وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.